الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا أيها الإخوة الكرام مع الشرح الممتع باب محظورات الإحرام، وكنا قد توقفنا عند قول المصنف ويحرم عقد نكاح، يحرم على المحرم أن يعقد نكاح نفسه أو نكاح غيره أو أن يكون وليا لمن يزوجها. ولذا قال أتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. الخطبة تأتى بصور الحقيقة الإمام رحمه الله، فقال عقد محل على محرمة، محل حلال على امرأة محرمة، ما حكم النكاح؟ نكاح باطل، الزواج هنا زواج ايه؟ باطل. طب السؤال يأتي: ما حكم الأبناء الذين أتوا من هذا النكاح؟ شرعي؟ هل هم أبناء زنا؟ شبهة نكاح وينسبوا إلى أبيهم ويعاد عقد النكاح، لكن الأبناء ينسبون إلى أبيهم، هذه شبهة، شبهة نكاح. ثم أتى بصورة أخرى فقال عقد محرم على محلة. قبل أن أسترسل في هذا سألني سائل اليوم قال: بينما أنا محرم قتلت نملة، فما حكم هذا القتل وما حكم هذا العمل؟ ما حكمه؟ محرم قتل نملة، ها؟ أيوة مولانا، ها؟ أقول أيوة أنا أقول لك قتل نملة بالذباب عليه يعني، لكن عليه إثم لأن النمل يمنع من قتله أو يحرم قتله إلا إذا كان مؤذيا، مش كده ولا إيه؟ إذا كان مؤذيا ليس عليه شيء. طيب رجل محرم قتل صرصارا، قتل برغوسا، إيه رأيك؟ ما تقول فيه؟ ليس عليه شيء. ما هو البرغوث مؤذي يا شيخ؟ برغوث يعني في برغوث مستأنس والبرغوث نسأل الله العافية. فاحنا قلنا في الأسبوع الماضي لابد أن نحفظ هذا الكلام، أن الصيد له كم شرط؟ حتى ثلاثة: بري، ها، وحشي، مستأنس. وحشي، بري، بعدين مستأنس، مأكول، مأكول مستأنس، أما سوى ذلك فلا شيء عليه. يقول عقد محرم على محلة، محرم وهي محلة، الأولى هي محلة وهو محرم، الثانية هو محل وهي محرمة، كلاهما باطل. شو بقى الصورة الثالثة؟ عقد ولي محرم، ولي محرم لمحل ومحلة، يعني الولي هو المحرم برضو باطل، الولي محرم والزوجة محل، والزوج محل برضو زواج باطل، لأن الولي لا يجوز أن يكون محرما. هذه صور متعددة لهذا النكاح. قال كل هذا. طيب بما تجيبون على حديث ميمونة تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة وهو محرم؟ حديث صحيح طبعا ده في البخاري، تزوج ميمونة وهو محرم، لها ثلاثة وجوه: اما في الاشهر الحرم، والكلام ده كلام الشيخ نفسه ابن عثيمين في شرح المنظومة الإخوانية، تجد هذا التخريج، ثم عاد هنا وقال اما ان تكون خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعيد لان الخاصية لابد لها من دليل، لابد لها من دليل، واما ان نرجح، ان نرجح ان رسول الله تزوجه هو حلال كقول من كقول ابن عباس رضي الله عنه، كقول ميمونة تزوجني وهو حل، وابن عباس لم يعلم بالقصة، إنما الحقيقة قوله أنه تزوجها في الأشهر الحرم، هذا هو أوجه الأقوال. تزوج ميمونة وهو محرم، أي تزوجها في الأشهر الحرم. قال المصنف: ولا يصح، يعني لا يصح عقد الزواج، عقد زواج باطل، لا يصح هذا العقد. ولا فدية. ايه معنى ولا فدية؟ هو الحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح. شيخ الإسلام رحمه الله رأى لو أن المحرم عقد بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول، احنا عندنا أمران هامان لسه هنتكلم عنهم الآن، إما أن يجامع المحرم بعد التحلل الأول أو قبل التحلل الأول، هذا مهم جدا. إن جامع، شو المحظور الوحيد الذي يفسد به الحج؟ هو الجماع، الجماع قبل التحلل الأول. ليس هناك محظور من محظورات التسع يفسد به الحج إلا الجماع قبل التحلل الأول. ماذا نقصد بالتحلل الأول؟ الرمي والحلق، الرمي والإيه؟ شيئان، لأنه يتحلل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة، بفعل اثنين من ثلاثة: الرمي، الحلق، والتقصير، الطواف. دول ثلاث أشياء، إن فعل اثنين من هذه الثلاثة يحل تحللا أصغر. إن قال طب الذبح، لا، الذبح هذا دم جبران أم دم شكران؟ دم المتمتع والقارن يذبح هج، هذا الدم شكر ولا دم محظور جبر؟ يعني شكر، هذا الدم لا علاقة له بالنسك، وإنما هو يشكر الله عز وجل على أن وفقه لإتمام النسك فيذبح. احنا قلت شيئين من ثلاثة: الرمي، الحلق، الطواف. إذا نقول رجل رمى وحلق ثم جامع زوجته، ما الحكم حينئذ؟ حجه صحيح أم يفسد؟ حجه صحيح، لأنه جامع بعده التحلل الأول، لكن ما الذي عليه؟ عليه إثم لوحده، فدية للثانية، والفدية بعير كما قال الجمهور. بعضهم قالوا لا، والشيخ انتصر، لأن الفدية هنا كفدية بقية المحظورات، ليست بعيرا، شأنه شأن المحظورات الأخرى، لكن الجمهور على أنها فدية بعير. لكن هل يفسد حجه؟ هل يلزمه القضاء من قابل؟ لا، لأنه وقع بعده التحلل الأول. قال المصنف: ولا فدية. لا فدية يعني هذا محظور لا يلزمه فدية. إن سئلت الآن من محظورات الإحرام محظور يفسد به الحج وليس عليه فدية، الجماع قبل التحلل الأول ليس عليه فدية لكن يفسد به الحج، لكن لا فدية له. من هنا في باب المحظورات قال المصنف: تنقسم باب الفدية، الفدية إلى أربعة أقسام. التقسيم ده مهم. فدية يفسد بها الحج، أو محظور يفسد به الحج ولا فدية له، ثم محظور جزاؤه مثل ما قتل من النعم، هذا هو جزاؤه، مثله فدية، فديته مثل ما قتل. الثالث هو محظور الأذى، فدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا فدية. يقاس على هذا الشعر هذا ثلاثة، اللي هم الأظافر، تغطية الرأس الرجل، لبس المخيط الطيب. هذه المحظورات، المحظور الذي فيه فدية الرأس، فدية الأذى. عاد فقال ولا فدية، أي ليس فيه فدية. والدليل على عدم وجود الفدية في الذي جامع زوجته قبل التحلل الأول أنه ليس هناك دليل. الدليل عدم الإيه؟ عدم الدليل يوجب الفدية. الصحيح أنه لا فدية، وهذا قول بعض العلماء، في فدية لا، ليس فيه فدية. طيب، ثم انتقل بعد ذلك إلى قول وتصح الرجعة. هذه نقطة مهمة قلناها قبل ذلك، الرجعة يعني رجل محرم طلق امرأته كما قلت المرة الماضية في مصر، قال لها أنت طالق، وبينه في الحج سافر إلى الحج، قال راجعتك يا زوجتي، رجعته تصح أم لا تصح؟ وهو محرم تصح، يبقى رجعة المحرم تصح. قال المصنف فهناك فرق بين ابتداء النكاح وبين استدامة النكاح. ابتداء النكاح يحرم على المحرم، أما استدامة النكاح تحل له، يبقى يحل له أن يراجع. زي إيه؟ ذا الطيب. فرق بين بدء الطيب واستدامة الطيب. رجل قبل إحرامه تطيب على مغابنه فاستدام معه الطيب وهو يؤدي المناسك، هل هذا محظور؟ نفس الكلام بالنسبة للنكاح، بالنسبة للرجعة. ولذلك قال الطيب يستديم ولا يبتدئه، الطيب يستديمه ولا يبتدئه، والنكاح يستديمه ولا يبتدئه. ثاني المحرم يستديم الطيب ولا يبتدئه، يعني يصطحبه معه، يصطحب الرائحة معه قبل الإحرام، والنكاح معه أيضا ما زال زوجة، فيستديمه ولكن لا يبتدئه. هذا هو النكاح والطيب. قال وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول، هذا هو المحظور الثامن، احنا قلنا تسعة وهو الجماع وأعظم لا شيء ولا شيء المحظور، قلنا هذا يحصل الجماع. طبعا الجماع يختلف عن المباشرة، الجماع يختلف عن المباشرة. جامع بعد التحلل الأول عليه شيئان، ما هما؟ الإثم والفدية، الإثم والإيه؟ والفدية وحجه. لكن ما يلزمه؟ لا، يخرج إلى أدنى الحل ويلبس ملابس الإحرام ويطوف هو محرم، يعني بعد أن رمى وحلق لبس الحل وجمع الزوجة، لم يطف الإفاضة بعد، جاءك وقال جمعت على هذه الليئة. طبعا استحيل أن لأنه بعد أن رمى وحلق لبس المخيط، ما يلبس الإحرام ليه؟ ما يقلع الإزار والرداء بعده الحلقة والتقصير، بعد أن يرمي واحد لبس القميص ثم جامع، بما تأمره؟ هتقول له عليك اسم وعليك فدية واخرج إلى أدنى الحل، تحلل بالطواف، البس الأول إزار والرداء ثم طوف وأنت محرم، لأنه ركن لابد أن يحصله، يحصله على هيئة الإحرام وهو لابس الإحرام، ما تفشه هو لابس الإيه؟ الإزار والرداء، لا يخرج إلى أدنى الحل. قال وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول يلزمه يقضي، هذا يلزمه. قال المصنف لكن وتحرم المباشرة، خلاص بعد أن انتهى من هذا الكلام بالنسبة للجماع، قال وتحرم المباشرة. ايه المباشرة يا اخواني؟ ما معنى المباشرة؟ وما الفرق بين المباشرة وبين الجماع؟ الجماع هو تغييب الحشفة في الفرج، هذا هو الجماع المعروف شرعا، تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة، هذا هو الجماع. اما المباشرة، ما معنى المباشرة؟ أن يباشرها، أن يقبلها، أن يضمها، أن يمسك بيدها، يعني بشرته تمس بشرتها، فإذا فعل ذلك دون إنزال ودون شهوة هل عليه شيء؟ ها؟ رجل محرم وامرأته محرمة، أخذ بيدها وسار إلى عرفة دون شهوة ودون شيء، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. إنما ما الذي عليه؟ عليه إن باشرها بشهوة وأنزل. ما الذي عليه؟ قال وتحرم المباشرة، وكان يجب أن يقول المصنف تحرم المباشرة بإيه؟ بشهوة. حط هنا كلمة بشهوة مهمة، تحرم المباشرة بشهوة. فإن فعل، يعني إن فعل ذلك فأنزل لم يفسد حجه. الحج يفسد بشيء واحد، ما هو؟ الجماع قبل التحلل الأول، لم يفسد الحج. وقولنا فسد الحج غير بطل الحج. فسد أن يلزمه أن يؤديه إلى نهايته، حتى بعد فساده هيكمل المناسك. يعني رجل جامع زوجته قبل التحلل الأول، نقول حجه إيه؟ فسد. يكمل ما يكمل شيء، ولا يقول لك فيها كده خلاص، لا، لابد أن يكمل المناسك فرضا أو تطوعا، لأن عليه خمسة أشياء كما قلنا: الإثم والفدية، ويقضي من قابل مع البعير، قضاء الحج من عام القابل، العام القادم مباشرة، ثم يتم النسك، ثم إيه؟ حتى ولو كان نفلا، حتى ولو كان نفلا، لأن الله قال وأتموا الحج والعمرة لله. يعني إذا شرعتم في تأديتهما فلا بد من إتمامهما إلى نهايتهما حتى ولو فسدا، حتى ولو إيه؟ هذا كلام مهم، وهذا هي العبادة الوحيدة تقريبا التي يجب على الرجل أن يتمها وإن فسدت. يعني رجل يصلي وأحدث، يخرج أم يكمل؟ يخرج. رجل صائم وأفطر متعمدا، أكل وشرب، بعض الفقهاء ألزموه بأن يتم إلى آخر النهار، والبعض قال طالما أفطر أفطر. إنما الحج لابد أن يتم النسك حتى وإن فسد الحج. قال فإن فعل أي باشر فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه. الحقيقة عليه بدنة دي موضع خلاف. الشيخ يقول عليه فدية الأذى، عليه شاة، يعني عليه شاة أو صيام أو فدية أو صيام ثلاث أيام أو إطعام ستة مساكين كشأن بقية المحظورات. المذهب يرى أن عليه بدنة، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. هذه العبارة كان يجب أن يجعلها المصنف بعد الجماع وبعد التحلل الأول، مش عند المباشرة. المباشرة تختلف عن الجماع. فهذه العبارة على ما يبدو أنها سقطت سهوا من المصنف فأدخلها في هذا أو في هذه الجزئية، وكان الواجب أن يجعلها لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. من الذي يحرم من الحل لطواف الفرض؟ الذي جامع بعد التحلل الاول، بعد ان تحلل جامع نقول له ايه؟ احرم من الحل لطواف الايه؟ الفرض. انما الذي باشره ليست هذه العبارة تتعلق في حقه، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. انتقل بعد ذلك وقال في ختام هذا الباب واحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس. إلا يعني المرأة تلبس العمامة أم لا؟ ما خمارها والعمامة، خمارها تخلع الخمار وهي محرمة، ها؟ تلبس القميص أم لا؟ جلباب يعني، كل ذلك يجوز لها. تلبس السراويل أم لا؟ تلبس المخيط أم لا؟ إحرامها في ملابسها. يبقى إحرام المرأة كالرجل إلا فين؟ في اللباس. وتتجنب البرقع والقفازين. لو قال النقاب لكان أولى، لأن البرقع عام من النقاب، البرقع تتجنب النقاب والإيه والقفازين. هل الرجل يتجنب القفازين أيضا أم لا؟ إيه رأيك؟ يتجنب طبعا، القفاز يفصل على اليد، يبقى شأنه كشأن المرأة في القفازين، تتجنب هي النقاب بشرط ألا تكون قد خلطت الرجال. المحظورات هنا منها محظورات خاصة بالرجال، ومحظورات خاصة بالنساء، ومحظورات يشترك فيها الرجال والنساء. يعني الطيب خاص بمن؟ اتق الله يا رجل، يعني المرأة الطيب خلاص مش كده. المخيط، نعم مش سامعك شيخ. طب من قلت لك تغطي اذا خلطت، تغطي الوجه اذا خلطت، نعم. النقاب يشد على الوجه هكذا، التغطية ازدال، تزل كما تقول امنا عائشة، كنا اذا حاذينا الرجال ايه ازلنا في الركب. محظورات خاصة بالرجال، طيب الاخذ من الشعر خاص بالرجال ام النساء ام بهما معا؟ طبعا يجوز المرأة ان تحلق، يجوز، يعني محرمة تأخذ الحلق. ها الاخذ من اظافر، الاثنين مع بعض. لبس المخيط للرجل دونه المرأة، لبس القفازين للاثنين معا. سألني سائل، هل يجوز للرجل ان يصلي بالقفازين؟ ان يصلي مش ان يحج، يعني رجل صلى بقفازين، ما تقول في حكم صلاته؟ لا في شيء عليه، الذي يريد ان يحرم يأتي بدليل، يأتي بدليل. طيب قال وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، إلا فيه، وتتجنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، تتجنب أن تغطي الوجه وهي محرمة. حكم وجه المرأة كحكم رأس الرجل، لا تغطي وجهها وهو لا يغطي رأسه، مش كده ولا إيه؟ ويباح لها التحلي، يعني الحلي، بس انتبه، الحلي المحرم لا يجوز. ما هو الحلي المحرم؟ السورة على هيئة أسد، على هيئة ثعبان كما يفعل البعض الآن، محرم هذا لأنه فيه صورة فحرم لصفته. لكن إذا لبست الحلي وهي محرمة لابد أن تداريه عن أعين الرجال، إلا في بيتها. دنهت المرأة في سورة النور عن أن تضرب الأرض فيسمع خلخال قدمها فيطمع، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أرأيت؟ يعني الزينة مخفية، لكنها بضربها لقدمها سمع الرجل صوت الخلخال ففتن بصوته، كما تسمع الآن بعض النساء عند مرورهن يعمل ايه، مثل فرسة هكذا، ايه، نسأل الله العافية. امور عجيبة وغريبة والله، والذي نفسي بيده في مجتمع المسلمين، مجتمع العفاف، مجتمع الآداب والأخلاق. حتى أن بعض المنتخبات للأسف، هذا الكلام يحزننا، تلبس النقاب، تلبس 7 سنتي، تمشي ايه تطأطأ مكثير قدام هكذا، الكعب العالي يجعلها إلى الأمام، مش كده ولا ايه؟ هذا لا يليق بالمرأة المسلمة، المرأة المسلمة التي التزمت النقاب، وإلا هيبقى النقاب ايه؟ شبه سنتر مضروب، يعني هو تسيك مصالح، انما ان غطيت الوجه لابد ان تقيم شرع الله في نفسك. لكني اجد العجب العجاب في بعضهن في هذه الايام. قال: وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي. يباح لها التحلي اي يجوز للمحرمة ان تلبس الحلي، والمراد الحلي المباح. الحلي هنا هو الحلي الايه؟ المباح، لا كل حلي. طبعا صورة حيوان حرام، فالإحرام لا يمنع المرأة من التحلي، لكن يجب أن تستر الحلي عن من؟ عن الرجال. تبقى نفسه حلي حتى الآن وهي غير محرمة، غوايش من هنا لهنا ماشي ايه؟ الشخشخ بيه او حلق، او تخرج ما شاء الله بره هكذا على صدرها. كل هذا يا اخي الفاضل ليس من خلق تتباهى، تتباهى بما هذا كلام لا يليق بالمسلمة ان تفعله. قال: ختام هذا الباب يا شيخ قبل ان ننتقل الى باب الفدية، ما الفائدة من دراسة المحظورات؟ هل المعرفة؟ وما اكثر ان نعرف، لانك لو اعطيت هذا الباب لنصراني ثم قرأه وحفظ ما فيه اتقنه عني وعنك، لكن ما الفائدة من علمه؟ نحن نعلم ونتعلم لنطبق، لنعمل ونتجنب، واذا وقعنا في المحظور نعرف ما يجب علينا، هذا الأصل. ها؟ نعم. انتقل بعد ذلك المصنف إلى باب سأقرأ فيه المتن وأعلق على مسألتين. قال: باب الفدية. باب الفدية، أيوة نفس الكلام. يقول السائل: زوج جامع، ما حكم الزوجة لو جامعت؟ الزوجة تجامع إنما لو الزوجة رضيت بهذا، نفس الشريعة لا تفرق بين متماثلين، حكمها هي محرمة وهو محرم، إلا إذا كانت هي محلة هو الاسم عليه ويلزمه هذا، إنما هي محرمة معك يلزمها ما يلزمك، محظورتها محظورتك إلا في اللباس، مش كده ولا إيه؟ نعم. ايه معنى كرهة يا مولانا؟ استحالة ان تكره. ها شيخ يوسف دلع السلامة شيخنا بتجواسنا. ايوه مولانا، ما معنى كرهة؟ انا لا اتخيل الكره في الجماع. شوف، لو تجهل الحكم يرفع عنها شيء واحد فقط، الاسم، والباقي يلزمها. هذا مهم جدا السؤال ده. يعني رجل يجهل الحكم الجماع فجامع في قبل التحلل وهو يجهل، ما تقول له؟ لا اسم عليك، لكن يلزمك الأربعة الباقية اللي هي: أن تتم الحج، عليك بعير، أن تقضي من قابل، مش كده ولا إيه؟ كل ذلك يلزمه. نعم. يا أخي الفضل، احنا اتكلمنا قبل كده عن الطيب، هذه المناديل والصابون الذي عليه ريحة والمعجون، قال المصنف ليس من أغراض التطيب، هذا تكلف الحقيقة، تكلف، تكلف مذهبي. يلزمه الفدية، لا تسقط الفدية حتى وإن جاء يرسلها، يرسلها مع أحد إلى الحرم. لذلك سأفرق الآن بين أنواع دماء: دم الفدية، ودم الشكران هو دم الإيه؟ الهدي، ودم الجبران. يبقى دم فدية، دم محظور، ودم شكر اللي هو الهدي، ودم جبر، دم الجبر. ها؟ في دم يأكل منه ودم لا يأكل منه، ودم لابد أن يذبح في الحرم ويأكل منه أهل الحرم، ودم لا يحل له أن يأكل منه، مش كده ولا إيه؟ سنتحدث عن هذا. ثم نتحدث أيضا عن من قتل أو صاد حمامة مثلا في الحرم، ما حكمه وكيف حول الفقهاء المثل إلى صيام أيام أو إطعام، والإطعام إلى صيام. يعني رجل قتل حمامة هو محرم مثلا بهذا الباب عليه شاه كما قضى عمر بن الخطاب عليه إيه؟ شاه. طيب، أو يعني هو بالخيار شاه مثل الحمامة، قيمة شاه كم؟ 200 ريال، 200 ريال، مش هيطلعهم فلوس، هنحولهم إلى طعام. الميتين ريال يجيبوا كم صاع قمح أو كم صاع يعني بر، يعني مثلا 400 اشتري بهم ربع صاع، يعني كم مد الصاع؟ كم مد؟ 4 أمداد، كل مد سيصوم عنه يوما، يبقى كم يوم؟ كم؟ 1600 يوم. هو بالخيار يذبح أو يطعم أو يصوم، مقابل كل مد يوم، كل مد يقابله يوم. فمن رحمة الله أن جعلها على التخيير، لو جعلها على الإلزام لازمه أن يصوم كم يوم؟ 1600، يبقى يصوم عمره كله. لكنه نقول يطعم أو يذبح. لذلك قال المصنف هنا باب الفدية. قال أيوة يا شيخ باجر، قبل يوم التروية، ما ده قبل التحلل الأول برضو، ما زال في النسك. ولا شيء عليه يا شيخ باجر، لا شيء عليه، لأنه يحرم الآن، تمتع عند العمرة يحل له كل شيء إلا النساء إلى أن يحرم بالحج. أي قبل التروية قبل أن يحرم بالحج، أحرم أم لا يحرم بالحج؟ طيب خلاص، يحل له كل شيء، يفعل ما شاء الشيخ بهجت، لأنه متمتع أم الشيخ، ده سؤال مفض. قال يخير. طيب نذكر الأول أنواع الفدية الأربعة حتى نحفظها قبل باب الفدية. قال المحظورات فديتها تنقسم إلى 4 أقسام. طبعا الفدية هو ما يعطى فداء للإيه؟ للشيء، ما يعطى فداء له، ففدية من صيام منه فدية الأسير، فدية يعني في الحرب، فدية الأسير يعني ما نأخذه حتى نفديه حتى نخلصه، هذا معنى الفدية. قال المحظورات ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، ما لا فدية فيه. 2 ما فديته مغلظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، فدية مغلظة. ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، انتبه في فرق بين النكاح وعقد النكاح، في فرق بين الجماع وعقد النكاح. رجل محرم عقد على امرأة ارتكب محظورا، لكن هل عليه فدية؟ لا. ولذلك نقول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، ما فيه فدية مغلظة هو الجماع قبله التحلل الأول، ما فديته الجزاء أو بدل وهو قط الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، مش كده ولا ايه؟ فجزاء مثل، المثلية هنا مثل ما قتل من النعم يحكم به من؟ طبعا ما حكم به الصحابة، لا يجوز لأحد أن يحكم بعد حكم الصحابة، يعني الأنعام التي قتلت في عهدهم ثم حكموا بمثلها انتهت. فجزاء، ما الوجه الشبه بين الحمامة والشاة؟ قلنا الحمامة عليها ايه شاء، لماذا قلنا عليها شاء؟ مثل ما المثلية هنا، كلاهما يعب الماء، الماء عب، فالشاة اذا وضعت فمها في الماء بتشرب تاخد نفس ولا بتعب؟ لا ترفع، تعب. والحمامة تعب الماء عب، كلاهما وجه الشبه بينهما كما قال الشيخ رحمه الله بخلاف غيرهما. الثالث ما فدية الجزاء او بدله وقط الصيد. الرابع ما فديته فدية اذى وهو بقية المحظورات. يبقى عندنا اربعة انواع للفدية. واحد ما ليس فيه فدية على اسم بس. اثنين فدية مغلظة. ثلاثة فدية الجزاء. اربعة فدية الاذى. اربع انواع للفدية تحفظها. واحد ليس عليه فدية. اثنين فدية مغلظة. ثلاثة فدية الجزاء. اربعة فدية الايه الاذى. قال المصنف يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد من البر او نصف صاع او نصف صاع تمر. هذا المذهب يفرق بين البر وبينه، يقول في البر ايه مد، في التمر نصف صاع، والراجح انه لا فرق بين الاثنين كما سنذكر. او شعير او ذبح شاة، وبجزاء صيد بين مثل هذا، بين مثل إن كان، بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم، فجزاء مثل ما إيه؟ ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، أو كفارة طعام مساكين. كمل الآية. أو عدل ذلك صيامه ليذوقه وبال أمره. كلمة أو في الشرع معناها التخيير، فمن لم يجد معناها الترتيب. كل ما جاء في القرآن أو فهو للتخيير، وكل ما جاء في القرآن فمن لم يجد فهو للترتيب. لابد أن تفعل الأولى، فإن عجزت الى الثانية. كلمة او معناها انت مخير بين هذا وذاك ولا ترتيب هنا. قال او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صيامه ليذوقه وبال امره، او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة، وبهذا مثل له بين اطعام وصيام. يعني الصيد اما له مثل اما ليس له مثل، ان كان له مثل فهو مخير بين ثلاثة، وان لم يكن له مثل مخير بين اثنين. فهمت هذا؟ ساتحدث عنه بالتفصيل. ما لا مثل له مخير بين الاطعام والصيام، ما له مثل مخير بين الذبح والاطعام والصيام، بين الايه الذبح والاطعام والصيام. اما ما ليس له مثل بين الاطعام واما دم متعة وقران فيجب الهدي، دم التمتع ودم القران، فان عدمه فصيام ثلاثة ايام، والافضل كون اخرها يوم عرفة. والحقيقة الشيخ هنا في الشرح أتى برأي الحقيقة مرجوح جدا. كفارة اليمين هل يلزم في صيام الثلاثة أيام فيها التتابع؟ الشيخ يرى التتابع، ويلزم التتابع رحمه الله لاعتمادا على قراءة من؟ ابن مسعود. فصيام ثلاثة أيام إيه؟ متتابعة. هذه قراءة عبد الله بن مسعود، لكنها قراءة شاذة لا ترتب عليها عمل عند العلماء. فالحقيقة الشيخ يعني جنبه الصواب في هذه النقطة أن يلزم من حلف اليمين بالتتابع في الصيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة هذه، ثم وسبعة إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة. والمحصر من هو المحصر؟ الذي أحصر عن أداء المناسك، حبس، الإحصار هو الحبس عن أداء المناسك. إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل، صام عشرة ويجب بوطء في فرد في الحج بدنه وفي العمرة شاء، وإن طوعته زوجته لزمها ما يلزمها. سؤالك جاء السؤال، لزمها. ومن كر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيد، هذا فصل في تكرار المحظورات، فصل آخر، وإن شاء الله نتكلم على فدية بالتفصيل. لكني أقول مسألة هامة، نفس الكلام هنا سنصدم به. رجل جامع امرأته في رمضان ولم يكفر، كفارته ايه؟ صيامه شهرين او اطعامه على الترتيب. جمع في اليوم الاول في رمضان، وجمع في اليوم الرابع، وجمع في اليوم الخامس، وجمع في اليوم العشرين، وجمع قبل الشهر بيومين، جمع خمس مرات. طيب نعم، قول يا مولانا. وده كلام مهم، بس في حاجة، تفضل يا مولانا. كل يوم كفارة مستقل، شو بقى إجابة تفصيلي؟ إن جامع ثم كفر بعد الجماع مباشرة، كفر بإطعام 60 مسكينا، يلزمه كفار الجماع الثاني. إن لم يكفر عن الخمسة حتى آخر الشهر تلزمه إيه؟ كفارة واحدة. لذا قال الشيخ رحمه الله: هذا من باب العلم الذي يكتب، يعني لا يقال الناس من جامع امرأته 30 يوما في رمضان تلزمه كفارة واحدة، يقول لك بس خلاص هي كفارة واحدة، لأنه إن كفر تلزمه كفارة ثانية. إن كفر يعني كل يوم تكفر، جامع اليوم كفر ثم جامع غدا كفر، فإن كفر تلزمه كفارة على اليوم التالي، وأما إن لم يكفر فتلزمه كفارة إجمالية عن كل هذا. ولذلك سنتحدث عن الذي كرر المحظورات، يعني وضع الطيب ولبس المقيط وقص الأظافر، كرر إيه؟ أكثر من محظور في إحرام واحد، ما حكمه؟ هذا في فصل بعد بيان الفدية في الأسبوع القادم، باب الفدية بالتفصيل كما قلنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علم النافع، جزاكم الله خيرا. موعدنا إن شاء الله يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم. الشيخ يوسف معه بعض الأسئلة. معي في العمل إحدى الرجال المخنثين، أعوذ بالله، كيف أتعامل معه؟ أنصحك أن تنقل من قسمه، أو أن تنقل من العمل، أو أن تنقله هو إن كان بيدك. نقوله أنا قلته الشيخ يوسف بقول لي الشيخ خضر أفتى بترك العمل، لكن أنا قلت يترك العمل الأخ أو ينقل إلى قسم آخر، أو ينقل المخنث ينفيه، لأن هذا فتنة الحقيقة. استوقفني أمس شاب في عابدين، لسه بمشي كده، قال لي يا شيخ تعال. قلت نعم. قال ممكن تجلدني. قلت أجلد يا ابني؟ قال لابد أن أجلد. قلت لماذا؟ قال إني أعمل بشرم الشيخ، وما أدراك ما شرم الشيخ، فتن وزنا متوالي. قلت لا حل لك إلا أن تفعل فعلا واحد، هو أن تتركها بالمرة، وأن تقطع علاقتك بهذه المدينة، وأن تتوب، أن تسر عن نفسك. أما نحن فلا نجد، ليس لنا قدرة وسلطة على الجلد يا ابني، لابد أن تتوب. إقلاع، إقلاع عن أرض الإيه، إنه حجدك هنا تعبدين، بكرة تروح شرم الشيخ تاني، تيجي تروح قالوا تجندني فضيل لك ولي. الإقلاع عن أرض المعصية شرط في التوبة. شغلي يا شيخ، يا شيخ كلام غير كده، شغل كثير. سحنا في الأسبوع الماضي قلت بحرمة أخذ الأجرة الإمام، ومن أين وكيف يعيش الإمام وهو أسرته. يا أخي الفاضل، أنا بقول الإمام المحتسب، أما موظف الأوقاف يأخذ الأجر، يعني موظف أوقاف معين إمام في المسجد يتقاضى راتبا على عمله كإمام. إنما أنا إمام محتسب، جئت أصلي بكم في العزيز، فأقول لكم لا أصلي بكم إلا إذا أعطيتموني أجرا. لا تمنع صلي طبيعي، هأصلي، سأصلي، يعني الصلاة تلزمني سواء أعطيت أو لم أعطى. فأن يشترط الإمام الأجر على المأمومين، هذا هو الحرمة. وقال الإمام أحمد: من يصلي خلف هذا الإمام، من يصلي خلف إمام يشترط الإيه الأجر. أما إذا كان الإمام معين من قبل وزارة الأوقاف وله دخل مخصص فلا شيء في ذلك. أنا منتخب وحامل إيمان نزلت بيش، ها؟ تنزل بيش يعني يمشي. يا أختي خفف البيش، ما فيش مشكلة، خفف البيش، زيد على وجهك، وأسأل الله أن يرزقك الطفل إن شاء الله حتى لا تختنق. بعض الأخوات الحقيقة، شيخ أنا انتقبت بس النقاب قافل أنت مش عارفة تنفس، تتكلم في عادي تنفسي، بشعر باختناق. ده شيطان هو الذي يخلقه، شيطان. إنما أنا لا أرى أن النقاب فيه خنقة، خففي، إنما أن ترفعي كلية لا يجوز. قال الحكم العمل في شرم الشيخ أهو. يا سلام، شفت الكلام الجلد الجدني، الفرق بين مس الجن والصرع، وفرق بين صفة الأفعال بالأسماء والصفات. الشيخ فتحي ملا يوم السبت يكلمكم على العقيدة، ومتخصص هو المجامع. إذا طاف فلماذا طفئي؟ المجامع يطوف، وهو رمى وحلق ثم جامع قبل أن طواف، وهو لابس القميص، نلزمه أن يحرم من أدنى الحين ثم يطوف، هو ما طافش. لا لعله، لعله يقصد إن رمى وطاف ولم يحلق، أو إن حلق وطاف ولم يرمي، لأننا قلنا التحلل يتم بإيه؟ بشيئين من ثلاثة. فالجواب عليك أخي الفعل الثالث، أيا كان الفعل الثالث نلزمه به بشرط أن يلبس الإحرام، فإن لم يكن حلق يحلق وهو محرم، وإن لم يكن رمى يرمي وهو محرم، وإن لم يكن طاف يطوف وهو محرم. هذا الفعل الثالث الذي نلزمه به. الأخ الذي أسأل، أعرف شاب يدور حول فتاة متزوجة وهي راضية، وأخشى أن يقع الزنا، أنصح هذا الشاب نصيحة؟ استجاب، اجعل زوجتك تنصح هذه الفتاة، استجابت هذه الزوجة وهددها بتبليغ زوجها بأسلوب غير مباشر، أسلوب غير مباشرة كثيرة يعني، استخدم الوسائل الشرعية إن عليك إلا البلاغ. والله أعلم، معي والدتي قامت ببيع عبايات بها ترتر وزخرفها، لا يجوز أن تبيع العباية المزخرفة والمزينة. من وحلال طبعا، لأن هذا حرام لوصفه وليس حرام لذاته. سمعت الأذان فهل إلي وأصلي في أقرب مسجد أم أي أتي لكي أصلي في المسجد مع علم تأخير الإقامة في المسجد؟ لا، طالما جاء المسجد وتعرف إقامته وعندك ارتباط فيه لا بأس أن تأتي. يعني أنت عارف العزيز بيقيم الساعة 7:30 وأنت جاي كله بخيم، مش مشكلة تأتي العزيز وصلي فيه، ليس هناك مشكلة. لا يلزمك أن تصلي في المسجد الذي يقيم، لأنك تأتي إلى مسجد له موعد إقامة وأنت تحضر الدرس وهكذا. دعاء السوق يقال عند مرور في السوق أم عند الدخول؟ لا، عند الدخول، الكلام لمن دخل السوق. هو في كلام بعضه صحيح وبعضه ضعيف، في روايات ضعيفة وروايات ضعيفة. لم أصلي الوتر ماذا أفعل؟ تقضيه شفعا في عدد الضحى، تقضيه شفعا بعد شروق الشمس، صلي 3 ركعات، صلي 4، صلي 5، صلي 6. من نام عن وتر فليقضيه شفعا كما جاء في الحديث. عموما أسئلة نكملها إن شاء الله. لكن توفى اليوم رجل من أهل السنة، من هو يا أخوان الذي توفي؟ عموما نسأل الله أن يغفر